لظرف خارجي يعني. الصوت واصل إن شاء الله. الصوت واصل يا جماعة. يا ريت الكل يرد عليا عشان أعرف الصوت كويس ولا لأ، عشان درس اليوم مهم يعني. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع تكملة باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، ومعنا اليوم كلمة مهمة جدا يعني إن شاء الله سنكتفي بها في هذا الدرس، والدرس النهاردة محتاج ناس مصحصحة معايا شوية. نبدأ على بركة الله، وتوقفنا عند قول الناظم رحمه الله: ولنافع لدى يونس آلانا بالنقل نقل. آلانا بالنقل، موضوع الدرس اليوم إن شاء الله كلمة الآن في موضعي يونس بالنسبة للإمام نافع. قالون وار، عايزين الناس تركز معايا كده، وعايزين نبسط الكلمة كده ببساطة يعني. كلمة الآن عدت علينا قبل كده فين؟ مين اللي فاكر عدت الكلمة دي علينا فين قبل كده؟ عدت علينا مرتين صح؟ عدت علينا في باب المد والقصر، وعدت علينا في باب الهمزتين من كلمة، عدت علينا في باب المد والقصر، وعدت علينا في الهمزتين من كلمة. هحتاج اللي أنا أخدته في البابين السابقين وهبني عليه النهاردة. في باب المد والقصر قلت أن الورش في هذه الكلمة بالنسبة لمد البدل وجهان: الوجه الأول القصر في هذا البدل، وأنه ليس كغيره من البدل، يعني إذا كان ورش يقرأ في جميع البدل بالقصر أو التوسط والإشباع فهو له وجه عند الآن بالقصر فقط، استثني يعني من استثنى هذه الكلمة من البدل وقرأه بالقصر. والوجه الثاني الورش أنه كغيره من البدل. المعلومة دي مهمة، المعلومة دي مهمة عشان هحتاجها. يبقى القصر كاستثناء من القاعدة، والوجه الثاني أنه كغيره فيه القصر أو التوسط والإشباع. المعلومة دي كده نكتبها قدامنا ونبروزها، المعلومة دي هنحتاجها لما أجي أتكلم على الكلمة الأولى. يبقى أول معلومة النهاردة معايا موضوع الخلاف لورش في مسألة الإيه؟ في مسألة مد البدل، هل هو مستثنى فحكمه القصر أم هو كغيره وجهه؟ تمام؟ هذه أول معلومة. المعلومة الثانية إن الكلمة دي ذكرت معي في باب الهمزتين من كده، مين يتذكر؟ وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل، ويقصره الذي يسهل. أن هذه الكلمة فيها وجهين بالنسبة لهمز القطع وهمزة الوصل. كلمة الآن همزة وصل ولام التعريف، دخلت عليها همزة الاستفهام، بقى عندي همزة استفهام وهمزة وصل. القراء كلهم بما فيهم نافع بيعملوا إيه؟ إبدال همز الوصل ألف مع الإشباع أو التسهيل بين باين وبدون قصر. دي المعلومة التانية، ونحط عليها برواز عشان هنبني على المعلومتين دول شغلي النهاردة. طيب، المعلومة التالتة بقى اللي هي درس اليوم. يبقى الكلمة، في الكلمة دي فيها ثلاث حاجات: الحاجة الأولانية الهمزتين من كلمة، إن أنا عندي أوجه في الهمزتين من كلمة، ثم المعلومة الثانية عندي أوجه في البدل. المعلومة الثالثة النهاردة نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. محتاج النهاردة أشرح يعني إيه نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها؟ لا، ده أنا بقالي درسين كاملين بتكلم على موضوع النقل سواء كان لورش أو كان لحمزة. طيب، إيه إزاي النقل؟ أنا عندي همزة مفتوحة وقبلها لام ساكنة، الآن، الآن، أعمل إيه؟ هعزف الهمزة واحط الفتحه بتاعتها على الايه، على اللام، بقت آلان، بقت لان. سيبنا من آ دلوقتي، لان ده لمين؟ لنافع. نافع يعني ايه؟ يعني قالون ويعني ورش، يعني قالون ويعني ورش. تمام. دي المعلومة الثالثة، ان نافع وورش بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. طيب عايزين نجمع بقى الثلاث معلومات مع بعض. هو ده درس النهاردة، إن أنا أشوف الهمزتين من كلمة فيهم إيه، النقل فيه إيه، مد البدل فيه إيه، وأجمع الثلاثة مع بعض والأوجه مع بعض. الناس مركزة معايا؟ نبتدي نشوف إيه الوضع. مركزين إن شاء الله. طيب نبتدي بقانون، نعلي بقى التركيز مع بعض كده. نبتدي بقانون، قانون قانون. تعالوا نشوف المعلومة الأولى، تسهيل وإبدال. المعلومة الثانية نقل. ليه معلومة ثالثة؟ ليه مد بدل؟ ليه مد بدل؟ قانون ملوش في البدل، له في البدل القصر، صح؟ يبقى احنا هنشتغل على معلومتين من الثلاثة، هنشتغل على معلومتين من الثلاثة اللي هما ايه؟ الهمزتين من كلمة، ايه الاوجه اللي فيه من الهمزتين من كلمة، ثم مع النقل. تمام. رقم واحد، قالون الوجه الاول له ابدال همز الوصل حرف مد، صح؟ مع بعض كده واحدة واحدة، ابدال حرف المد، حرف همز الوصل حرف مد. وكان الطبيعي للقراء انهم بيبدلوا الالف ده الف مشبع عشان بعديه لام ساكنه، صح؟ يعني واحد زي حفص مثلا اللي كلنا عارفينه، لما كان بيبدل الالف همز الوصل لالف كان بيقول ايه؟ الان ست حركات. ليه؟ عشان اللام ساكنه. طب سيدنا قالون هنا عنده اللام بقت مفتوحه، عنده اللام بقت مفتوحة، صح؟ بقت لان. ليه لان؟ لأن نقلنا حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. طيب هل قالون سيقرأ بالإشباع في هذا الألف بعد أن تحركت اللام بالفتح؟ السؤال لكم، السؤال لكم، وتكررت هذه القاعدة معنا كثيرا، قاعدة ماذا أذكركمها؟ قاعدة العمل بالأصل والنظر للعارض، العمل بالأصل والنظر للعارض. يبقى هيمد قالون الألف المبدل من همز الوصل، هيمده كم حركة؟ كم حركة؟ إما بالقصر نظرا للحركة العارضة وهي فتح اللام، يبقى آلان وقد عصيت، آلان وقد كنتم بي تستعجلون مع القصر، أو بالنظر إلى أصل اللام وأن حركتها عارضة وأن أصلها سكون، يبقى يشبع حتى مع فتح اللام، آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يبقى إذا الوجه الأول لقالون سينقسم إلى وجهين، كان زمان بنقول إيه؟ إبدال وتسهيل، إبدال مشبع وتسهيل. هنا هنقول إبدال مشبع وإبدال قصير وتسهيل. هذا عند إيه؟ عند قالون، لأنه بيقرأ بالإيه؟ بيقرأ بالنقل، اللام تحركت عنده. يبقى عنده ثلاثة أوجه بالنسبة للمعلومة الأولى، عنده ثلاثة أوجه بالنسبة للهمزتين من كلمة، عنده إبدال مع الإشباع آلان، ثم إبدال مع القصر آلانا ثم تسهيل آلانا آلانا آه آلانا. صعبة دي. والتلاتة كلهم مع النقل اللي هو الايه المعلومة الثانية، يبقى قالون له ثلاثة أوجه في كلمة الآن موضعي يونس. ثلاث أوجه. إيه هما ثلاث أوجه؟ إبدال طويل مع النقل، إبدال قصير مع النقل. ليه إبدال قصير؟ عشان اللام اتفتحت. وتسهيل بين مع القصر. الوجهين بتوع جميع القراء اللي خدناهم في لمستين من كلمة وعليهم الإبدال مع القصر نظرا لاختلاف حركة اللام عن باقي القراء، لاختلاف حركة اللام عن باقي القراء. باقي القراء يقرؤوها بسكون وقالون يقرؤها بالفتح نظرا للنقل. جمعنا المعلومتين اللي لقالون مع بعض، صح كده؟ حد عنده أي إشكال؟ واضح. تمام. طيب عايزين نصعب الموضوع شوية كده ونقول عايزين نقف على كلمة الآن لقالون، عايزين نقف عليه. احنا كده طبقناها في الوصل، الآن وقد كنتم به تستأجرون، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ثلاثة أوجه مع النقل. طيب عايزين نقف عليها لقالون اختبار. أنا كشيخ حضرتك بتقرأ عليها، أنا قلت لك قف عليها لقالون. آلان، ما الإشكال في ذلك؟ الإشكال في ذلك أنه ستكون معلومة ثالثة لقالون، نقطة ثالثة لقالون، اللي هي إيه؟ المد العارض للسكون. مد عارض للسكون. هيبقى عندي ثلاث معلومات بقى، مش إحنا اتفقنا إن قالون ليه معلومتين، نقطتين بروزين؟ لا، هنزود له حاجة ثالثة اللي هو عندنا ثلاثة أوجه في العارض، قصر أو توسط أو إشباع، صح؟ هيبقى يقف على آن، لان، لان، أقف، هيبقى فيه ألف مد ونون ساكنة سكون عارض فيها القصر والتوسط والإشباع. متخيلين معايا الموضوع؟ عندي ثلاثة في الهمزتين من كلمة، عندي نقل، عندي ثلاثة العارض. تمام؟ كم وجه بقى الورش لما اللي قالون هنا لما أقف عليها؟ تسع أوجه. تسع أوجه إزاي؟ الثلاثة اللي في الأول مع الثلاثة اللي في الآخر وكلهم مع النقل. إزاي؟ مش فاهم برضه. هنقول واحدة واحدة. قالون عنده ثلاث معلومات. الأولانية الهمزتين من كلمة، ليه في كام وجه؟ ثلاثة. تعال ناخد الوجه الأول، إبدال طويل. إشباع إيه؟ إشباع العارض، قصر وتوسط وإشباع العارض. وبعدين نخش على الوجه الثاني اللي هو إبدال مع القصر في الهمزتين من كلمة مع النقل مع قصر وتوسط وإشباع العارض، هذه كمان ثلاثة. الوجه الثالث في الهمزتين من كلمة اللي هو تسهيل بين مع النقل مع قصر وتوسط وإشباع العارض، يعملوا تسعة أوجه. متخيلين الموضوع؟ ثلاثة في الأول وثلاثة في الآخر وكله مع النقل، يبقى ثلاثة في ثلاثة بإيه؟ بتسعة. ماشي؟ آلان آلان آلان آلان آلان آلان. مركزين معايا يا جماعة كده والموضوع ماشي مظبوط؟ لو فهمنا دول هيبقى موضوع ورش معايا موضوع سهل إن شاء الله. تمام، ده بالنسبة لقالون سواء كان في الوصل أو في الوقف، وطبعا الوقف هنا مش موضع وقف، ده الوقف ده إيه كده إيه اختبار يعني. ثلاثة أوجه في الوصل ثم تسعة في الوقف. تعالوا بقى نشوف سيدنا ورش. سيدنا ورش سيدنا ورش ليه كم معلومة بقى؟ ليه كم معلومة؟ المعلومة الأولى الهمزتين من كلمة ثلاث أوجه زي قالون، نركز بقى مع بعض، ثلاث أوجه زي قالون لأنه بينقل مثله، تحركت اللام مثل حركة قالون لا الفتح. تمام؟ يبقى المعلومة الأولى الورش المتبروزة قدامي ثلاثة أوجه في الهمزتين من كلمة. طيب ثم المعلومة الثانية النقل. المعلومة الثالثة بقى لورش في الوصل إنه عنده مد بدل، عنده مد بدل. طيب المد البدل لورش فيه إيه بقى؟ في وجهين، في وجهين اللي أنا اتكلمت عنهم في أول الدرس. إيه الوجهين؟ أنها مستثناة فيها قصر وأنها غير مستثناة. أنها مستثناة وأنها غير مستثناة. لو قلنا أننا سنأخذ بوجه الاستثناء أنها مقصورة دائما هيبقى ورش زي قالوا، ولسه واخدين أوجه أوجه قالون دلوقتي صح؟ معايا يا جماعة؟ أنا قلت إن في أول الدرس خالص إن الكلمة دي عدت عليا قبل كده في باب البدل، وإن ورش ليه فيها مذهبان، المذهب الأول هو القصر والاستثناء، المذهب الثاني أن فيها ثلاثة البدل. طيب لو أخذنا منهج أنه يستثنيها ويقصرها سيكون مثل قالون لا إشكال، ما فيهاش بدل يعني. سيكون مثل قالون تماما بتمام في الوصل وفي الوقف. ثلاثة أوجه في الوصل وتسعة في الوقف اللي هو مد العرض للسكون. تمام؟ طيب هنأخذ بقى بالمذهب الثاني، بالمذهب الثاني اللي هو أن هذه الكلمة غير مستثناة وأن الورش في البدل قصر أو توسط أو إشباع. تمام؟ طيب السؤال قبل أن نشرع في بيان الأوجه، لماذا في هذه الكلمة مذهبان؟ لماذا في كلمة أنا عندي الاستثناء هذا في كلمة عدن الأولى وكلمة الآن، دول الأولى والآن، الكلمتين دول فيهم مذهبين لورش. طيب كلمة الآن دلوقتي ليه ورش ليه فيها مذهبين؟ مسألة النظر إلى الأصل والنظر إلى العارض. القصد استثنيت لأن الكلمة فيها نقل والهمزة تغيرت تمام؟ ها؟ والنظر إلى الأصل أن هذا، وحتى وإن تغيرت فالنظر إليها فكأنها مثل غيرها من باب الهمزات والبذل، تمام؟ طيب، على المذهب الثاني وهو قصر أو توسط أو إشباع البدل، يعني لان لان وقد عصيت، لان وقد عصيت، لان وقد عصيت. يبقى أنا عندي دلوقتي ثلاث معلومات، ثلاث براويز، ثلاث مربعات. الأولانية الأولى ثلاثة في الهمزتين من كلمة، ثم الثانية النقل، ثم الثالثة ثلاثة أوجه في البدل. تمام؟ ثلاث معلومات، ثلاثة في الهمزتين من كلمة، الثانية النقل، الثالثة ثلاثة في البدل. يعملوا كم وجه؟ اللي قدامي يعملوا تسعة، ثلاثة في ثلاثة، تمام؟ لكن ننتبه إلى أمر مهم جدا، ليس كل التسعة جائزة. تعالوا نطبق التسعة أوجه مع بعض ونشوف منها ما هو الجائز منها وما هو الغير جائز. أولا إبدال المعلومة الأولى هاخد منها وجه، اللي هو إبدال همزة الوصل مع الإشباع، إبدال همزة الوصل مع الإشباع، ثم نقل، ثم ثلاثة البدل. دول ثلاثة أوجه. إزاي؟ آلان وقد، آلان وقد، اللي هو الإشباع، ثم نقل، ثم قصر البدل. الوجه الثاني إشباع في الهمزتين من كلمة، ثم نقل، ثم توسط في البدل. ادي اثنين. رقم ثلاثة إشباع في الاثنين، في مشكلة كده؟ الثلاثة دول جائزين، الثلاثة دول جائز مع بعض واحدة واحدة. أخذت الإشباع من الهمزتين من كلمة، الإبدال مع الإشباع، ثم نقص، ثم ثلاثة البدل. طيب، الوجه الثاني هاخد التسهيل، هاخد التسهيل في الهمزتين من كلمة، ثم نقل، ثم ثلاثة البدل. أدي كمان ثلاثة، اللي هو آلان وقد، تسهيل وقصر البدل، ثم آلان وقد، تسهيل مع توسط البدل، أدي الثاني، ثم تسهيل مع إشباع البدل، الثالث والأخير آلان وقد. والثلاثة دول أيضا جائزة. يبقى كده معايا كام وجه؟ ثلاثة مع الإبدال الطويل، وثلاثة مع التسهيل. أدي ست أوجه جائزة. طيب، لو اخترت الإبدال القصير، لو اخترت الإبدال القصير اللي هو آلان، لما اخترت الإبدال القصير، إذا اخترت الإبدال القصير يبقى أنا كده نظرت إلى الإيه؟ إلى العارض اللي هو حركة اللام، صح؟ فإذا نظرت إلى العارض في همزة الوصل، في إبدال همزة الوصل، وأخذت باللام، فيجب علي أن أنظر للعارض في مسألة البدل اللي هو مذهب إيه؟ مذهب القصر فقط. فإذا قرأت بالقصر في باب الهمزتين من كلمة، يجب علي أن أقرأ بالقصر فقط في باب البدل، فأقول آلان وقد، ليس لي توسط وليس لي إشباع. يبقى الإبدال القصير معه كم وجه؟ وجه واحد اللي هو القصر في البدل. يبقى أنا أخذت ستة، ثلاثة مع الإبدال الطويل، ثم ثلاثة مع التسهيل، ثم واحد، ثم واحد مع الإبدال القصير. هل التسهيل مقدم على الإبدال القصير؟ لا، احنا قلنا ان الإبدال عموما هو المقدم، إبدال بقى بوجهيه يعني. يبقى احنا كده اخذنا كم؟ ثلاثة مع الإبدال الطويل، ثم ثلاثة مع التسهيل، ثم واحد مع القصر. انا قدمت التسهيل عشان اشرح كويس يعني، عشان ما لخبطكوش، عشان اعرف الثلاثة ثم ثلاثة، دول ثلاثة ودول ثلاثة ثم واحد يعني. اتيت بالايه؟ بالاوجه الثلاثة اولا، ثم جئت بقى بالمستثنى ده في الاخر عشان نفهم، انما لم اقدمه كاداء يعني. يبقى ورش له في الان وصلا سبعة أوجه. واضح يا جماعة؟ ثلاثة مع الإبدال الطويل، ثلاثة مع التسهيل، واحد فقط مع الإبدال القصير وهو القصر. طيب السؤال بقى، الإبدال القصير إبدال همزة الوصل ألفا مع القصر، آلا آلا ليه مع القصر؟ لأن بعدها لام مفتوحة. والإبدال الطويل هو إبدال همزة القصر ألفا مع الإشباع، لأن أصلها سكون، آلا. واضح؟ القصير يعني حركتين، والطويل يعني ست حركات. طيب السؤال، لو وقفنا على كلمة الآن لورش، سيكون مثل قالون، التسع أوجه جائزة، لأن احنا هنبدل مكان البدل، هيبقى العارض للسكون، هيبقى الموضوع عارض للسكون. يبقى التسع أوجه بتوع وقالون اللي احنا لسه واخدينهم من شويه، اللي هو هيبقوا عارض للسكون، فما فيش تعارض بقى، هيبقى ثلاثة الهمزتين من كلمة، ثم ثلاثة العارض، ثلاثة في ثلاثة في تسعة، وبيناها مع قالون. يبقى الوقف ورشك قالون، تمام؟ في الوصف ورشك قالون لو أخذنا بالاستثناء في البدل، وإذا لم نأخذ بالاستثناء في البدل فيكون مختلف عن قالون، فسيكون له سبعة أوجه. لعل الأمر يكون واضح، لعل الأمر يكون واضح إن شاء الله، مفيش مشكلة. طيب الكلام ده لو فهمناه كويس هنفهم الكلام اللي جاي. الكلام اللي جاي ده بقى أهم من الكلام اللي احنا قلناه، بس هو مبني عليه، هو مبني عليه. اللي أنا قلته ده الأوجه كلها مجتمعة في كلمة الآن فقط. يعني إذا قرأت قال أنا وقد كنتم بي تستعجلون، قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذا قرأت هذه الكلمة مجردة، لكن أنا مرتبط بما قبلها وبما بعدها. يعني لما نيجي في سورة يونس مثلا، أول آية بيقول إيه؟ آمنتم به، قال أنا وقد كنتم به تستعجلون. ثم إذا ما وقع آمنتم به، قال أنا، ففي آمنتم وفي قال أنا، وآمنتم دي فيها مد بدل، صح؟ فأنا مرتبط هنا بما سأقرأه في آمنتم. انتوا فاهمين معايا الموضوع؟ انا ذكرت في الاول الاوجه كلها منعزله عما قبلها وعما بعدها. انا بتكلم لورش طبعا، انا بتكلم لورش. احنا انتهينا من قالون، قالون ليس عنده اي مشكله نظرا لان ليس عنده، لكن هنا انا اتكلم هنا في مساله البدل لورش. هيبقى في عندي امنتم بدل متفق عليه، وعندي الان بدل مختلف فيه او بدل فيه مذهبان. فإذا فهمنا الأوجه التي ذكرتها من قليل، تعالوا نطبق هنا الكلام هنا على آمنتم، هنلاقي الكلام واضح. يعني مثلا يعني تعالوا مع بعض كده، قارئ يقرأ آمنتم بقصر البدل، آمنتم بقصر البدل، يبقى كيف لو في الآن؟ سيكون له في الآن ثلاثة الهمزتين من كلمة، مفيش مشكلة خالص، ثم قصر في اللام. ليه قصر في اللام؟ اللي هو ايه قصر في اللام؟ قصر البدل يعني. ليه قصر في البدل؟ لأننا لو قلت أن هذا البدل مستثنى سيكون قصر، ولو قلت أنه غير مستثنى فيكون قصر كقبله كآمنتم. فإذا قرأت بالقصر في آمنتم، ليس لي في القصر إلا، ليس لي إلا القصر في بدل آل آن. واضح؟ يبقى إذا قرأت بالقصر في آمنتم، كم وجه لي في الآن؟ ثلاث أوجه. ثلاث أوجه ليه ثلاث أوجه؟ عشان في ثلاث أوجه في الهمزتين من كلمة. عندي إبدال طويل، وعندي إبدال قصير، وعندي تسهيل، والتلاتة معاهم قصر البدل. تعالوا نطبق. آمنتم به، آلان وقد كنتم به تستعجلون. آمنتم به، قد كنتم به، إبدال قصير بقى، آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون. الوجه الثالث، آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون. واضح يا جماعة؟ قصر في آمنتم هيبقى قصر في اللام بتاعت البدل، لان، وفي ثلاثة همزتين من كلمة، دول يعملوا لي ثلاث أوجه. طيب إذا قرأت بالتوسط، إذا قرأت بالتوسط، نركز، لابد من التركيز. ما ده الكلام اللي انا قلته في اول الدرس، لازم نكون مركزين، تمام؟ اذا قرأت في امنتم، اذا قرأت بالتوسط في امنتم، والله اذا قرأت بالتوسط في امنتم ليا ايه؟ ها؟ في في البدل بتاع الآن؟ والله ليا وجهين. ايه الوجهين؟ الوجه والله هاخد الاستثناء، لو كان على وجه الاستثناء هيبقى قصر. او الاربعة على التساوي، الاثنين مع بعض، تعالوا مع بعض كده. القصر على اساس ان اللام مستثناء، على ان البدل ده مستثنى، او اربعة على اساس ان هو زي امنتم اللي انا اتفقت ان انا بقرأ فيها بالتوسط. يبقى الاوجه هنا ايه؟ بتزيد معايا. يبقى انا اقرأ دلوقتي عندي ثلاثة ثلاثة، نركز، ثلاثة في الهمزتين من كلمة، تعالوا ناخدهم واحد واحد. انا اتفقت دلوقتي ان انا هقرا في ايه؟ بالتوسط في امنتم، وعندي ثلاثه في الهمزتين من كلمه، تعال ناخدهم واحد واحد. ايه هو واحد واحد؟ الابدال الطويل. الابدال الطويل، الابدال الطويل في الهمزتين من كلمه، اخد معاه ايه في البدل؟ يا إما قصر على الاستثناء، يا إما توسط على التساوي. توسط على التساوي بإيه؟ اتنين بدل زي بعض. يعني أنا إذا استثنيت الكلمة يبقى قصر على المذهب الأول لورش، اللي هو الاستثناء اللي أنا حطيته في الأول خالص، أو على التوسط في أمانتم، هوسط في الإيه؟ في الآن، اللفظ في نظيره كمثلي. تعالوا نطبق. مش مقدم على أساس إن أنا بقرأ بإيه أصلا في باب القرآن. يعني أنا هختار دلوقتي مذهب القصر الورش، الاستثناء الورش، ولا هقرأ عدم الاستثناء؟ هو ده اللي هيحكمني، مفيش حاجة مقدمة. طيب إذا قرأت بمذهب القصر يبقى أنا توسط، آمنتم، يبقى آمنتم به، اختار الإبدال الطويل آلان وقد، قصر على الاستثناء، أو آلان وقد توسط زي آمنتم اللي لسه قاريها من شوية. واضح؟ طيب هناخد برضو مع التوسط، انا ما زلت في توسط كلمة آمنتم، هاخد التسهيل بين بين نفس الفكرة. هاخد ايه في بدل الآن؟ والله لي فيه مذهبان، المذهب الاستثناء يبقى قصر، ثم عدم الاستثناء يبقى توسط، واللفظ في نظيره كمثله. ان انا اخترت آمنتم توسط، يبقى الآن توسط. كل ده مع تسهيل الهمزتين من كلمة. يبقى آمنتم به، يبقى آلان وقد كنتم، اللي هو ايه بقى؟ الاستثناء، تسهيل في الهمزتين من كلمة، ثم الاستثناء من البدل قصر، او آلان وقد توسط مثل آمنتم، نفس الفكرة اللي فات. لا كده أربعة أوجه حتى الآن، ماشي، وخدت أنا ثلاثة. بلاش نعد يعني، عشان نعد عشان ما تلخبطش. يبقى مع التوسط ثلاث أوجه حتى الآن، أربع أوجه حتى الآن. طيب عند التوسط، طيب تبقى لي وجه في الهمزتين من كلمة، اللي هو الإبدال القصير. وإذا قرأت بالإبدال القصير فليس لي إلا وجه الاستثناء. لسه قايل من شوية، إذا قرأت بالإبدال القصير ليس لي في البدل إلا قصر اللام، هاخد بالاستثناء. استثنيت هنا يبقى استثنيت، نظرت للعارض هنا سأنظر إلى العارض هنا، يبقى وجه واحد اللي هو آمنتم به توسط برضه، بعد كده آلان وقد كنتم به. يبقى كم وجه مع التوسط؟ 5 أوجه. مع التوسط 5 أوجه، 2 مع الإبدال الطويل، و2 مع التسهيل، و1 مع الإبدال القصير. كل ده مع التوسط في آمنتم. يبقى أنا خلصت القصر في آمنتم وقلت في 3 أوجه، ثم التوسط في آمنتم قلت في 5 أوجه. متابعين معايا يا جماعة؟ فاضل لي ايه؟ فاضل لي الاشباع في امانته. والاشباع في امانته نفس فكرة التوسط، بس بدل توسط هقول اشباع. مع بعض تاني، واحدة واحدة، ما فيش مشكلة. اذا قرأت بالإشباع في آمنتم، آمنتم به. ليه إيه في بدل الآن؟ والله إذا قرأت بمذهب الاستثناء يبقى قصر، بعدم الاستثناء يبقى إشباع كالبدل قبله اللي هو آمنتم. وليه في الهمزتين من كلمة 3 أوجه؟ نفس الكلام، تعال ناخدهم واحد واحد. يبقى انا دلوقتي هثبت ان انا هقرا بالاشباع، تمام، وهاخد الاول ابدال طويل، ابدال طويل ثم قصر او اشباع، هكذا. آمنتم به، الآن وقد، مذهب عدم، مذهب الاستثناء قصر، أو الآن وقد. إشباع في أمنتم، إبدال طويل في الهمزتين من كلمة، ثم قصر أو إشباع، قصر أو إشباع، البدل قصر على الاستثناء وإشباع على عدم الاستثناء. نفس الفكرة بتاعت التوسط، بس بدل بقول توسط أمنتم بقول إشباع، نفس الفكرة. طيب هختار التسهيل برضو، نفس الوجهين، آمنتم به، ها أقول إيه بقى؟ آلان وقد آلان وقد على مذهب الاستثناء، آلان وقد عدم الاستثناء، واللفظ في نظيره كمثل إشباع كإشباع. تبقى لي الإبدال القصير، وإذا قرأت بالإبدال القصير ليس لي إلا قصر البدل أو قصر اللام على مذهب الاستثناء. يبقى آمنتم به آلان وقد، أدي كمان 5 أوجه، يبقى 13 إيه؟ 13 وجه مرتبطة كلها بآمنتم. واضح؟ اللي فهم التوسط هيفهم الايه؟ هيفهم الاشباع. طيب ما عندنا إلا إلا التسهيل في أمانتم. ما لا، ما عندنا تسهيل وعندنا إبدال طويل وعندنا إبدال قصير. والظاهر إن في ناس النهاردة أول مرة تحضر، أو أنا مش فاهم السؤال. آمنتم، آمنتم مش قلقان. نعم، لا لا لا نعم. لا ده موضوع تاني. إيه اللي جاب آمنتم دلوقتي؟ آمنتم تسهيل بين موضوع آمنتم ده أو تسهيل والتحقيق موجود في الهمزتين من كلمة. نحن الآن في كلمة الآن، نحن الآن في كلمة الآن. كلمة آمنتم يا جماعة، يا جماعة كلمة آمنتم به، آمنتم ده بدل عائد خالص، قصر وسط إشباع. إنما قال فرعون آمنتم له، ده في طه وفي الأعراف والشعراء، ده موضوع تاني خالص. قيدها الناظم بقوله وطه وفي الأعراف والشعراء بها آمنتم للكل ثلاثة أبدال، ده ملوش علاقة بده خالص. آمنتم هنا إبدال فقط، مد بدل عادي خالص. أثم إذا ما وقع آمنتم به. إنما الثانية قال فرعون آمنتم به، قال آمنتم له في الأعراف وطه والشعراء، ده موضوع مختلف خالص، نص عليه الناظم في الهمزتين من كده. طيب تبقى لي حالة، وهي ان انا في قول الله تعالى في سورة يونس في الكلمة الاخرى الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هبدأ بكلمة الان، مفيش بدل قبليها، هبدأ من هنا. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه؟ لتكون لمن خلفك آية. آية، وآية فيها مد البدل، بس المد جاي بعد آل مش قبله. يبقى أنا بدأت بآمنتم في الأول لأن هي جاية الأول، ثم أخذت القصر في آمنتم والأوجه الجائزة معها، ثم التوسط في آمنتم والأوجه الجائزة معها، ثم الإشباع في آمنتم والأوجه الجائزة معها. لكن في الآية الأخرى آية أتت بعد آل آن. يبقى هبدأ بوجه الهمزتين من كلمة الأول، عندي 3 أوجه في الهمزتين من كلمة، هبدأ فيهم واحد واحد واحد واحد، ثم أنظر ماذا يجوز له في بدل آية، يجوز له في بدل آية. نأخذها اليوم ولا نأجلها للمرة الجاية؟ يعني أنا عايز أخدها عشان أكون خلصت الكلمة دي خالص، لو الناس مش هتكون مركزة نخليها للمرة دي. إذا الناس مش مركزة، طب الناس فاهمة اللي فات ولا إيه؟ اللي فات اللي أنا شرحته ده واضح؟ طيب الحمد لله. طيب لا إشكال، نذاكر الحالتين اللي فاتوا دول، قالون ثم ورش وصلا وقفا، ثم ورش مرتبطا بالبذل قبله، ونبدأ الدرس القادم إن شاء الله يوم الثلاثاء بإذن الله على موعدنا الأصلي بالحالة الأخيرة لورش، وهي الارتباط بما بعدها. هي نفس الفكرة يا جماعة، هي نفس الفكرة. أنا عرفت في الأول الأوجه الجائزة لورش كلها، اللي هي سواء كان 7 أو 9، 7 وصلا أو 9 وصلا، هي هذه الأوجه لن تخرج في إطار إن أنا عندي، في إطار إن أنا عندي مذهبين في البدل بالنسبة لكلمة الآن لورش. الكلام مش جديد، التفصيل ده مش جديد يعني. فالمرة الجاية إن شاء الله هناخد الحالة الأخيرة مع كلمة عدن الأولى، وكلمة عدن الأولى إن شاء الله هتبقى سهلة برضه، ما فيهاش أوجه كتير زي كده، وعشان ننتهي من هذا الباب إن شاء الله الدرس القادم يوم الثلاثاء إن شاء الله الدرس القادم. ننتهي من هذا الباب إن شاء الله يوم الثلاثاء. الحالة المتبقية في الآن ثم عدن الأولى، عندي كلمة عدن الأولى برضو فيها استثناء الورش هنتكلم عنه، وهتبقى أقل من كده في الوقت إن شاء الله، وسننتهي من الباب المرة القادمة إن شاء الله. بعد قليل بإذن الله بعد 5 دقائق سننتهي من شرح سورة هود من الحلقة الأخرى من الشرح الأول للشاطبية، سننتهي من شرح سورة هود إن شاء الله تبارك وتعالى بعد 5 دقائق من الآن لمن أراد أن يحضر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.